فما كان جواب قومه

ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتك بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا متنا وكنا ترابا

على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وإن وهو العزيز العليم. فتوكل على الله فتوكل على الله إنك المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد آياتنا فهم مسلمون. صدق الله العظيم. هو الذكر الحكيم، فمن تسامت به آياته بلغ المرادى. هو الذكر الحكيم، وليس أحلى من الذكر الحكيم سنا وزادا. عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة من فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي من سورة النمل، استهللنا بها لقاء الفجر من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. لا تخف من أي شيء روعك، كن مع الله يكن ربي معك، وإذا نابك كرب فاصطبر وادع مولاك وجفف أدموعك. ما لنا إلا إله واحد، فاسأل الكون وقل من أبدعك، واسأل الطفل جنينا في الحشا من رعاك الآن من ذا أشبعك، واسأل البدر مطلا في الدجى باعثا أضواءه ما أروعك، واسأل الصبح تجلى مسفرا بعد ليل حالك من أطلعك. سل رسول الله قل يا مصطفى يا شفيع الخلق من قد شفعك، إنه ربي إله واحد فكن مع الله يكن ربي معك. مع الابتهال والدعاء وفضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. لا إله والآخر بلا نهاية هو المقصود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هو المقصود وهو غاية كل غاية والله ما مل الفؤاد دعاءه ورجاءه للواحد القهار أدعوك يا رب أدعوك يا رب أدعوك بالرحمات يا رب الورى فعساك تغفر خالقي أوزاري أنا تائب أنا حائر أنا كلما أصفو بذكرك خالقي أجد الحنين بدمعات استغفاري الفؤاد مسبحا معبوده ومرتلا حرفا من الأنوار وإذا برب العالمين وإذا برب بالعالمين يجيبه ويمده بعجائب الأقدار هام الفؤاد هام الفؤاد هام الفؤاد مسبحا معبوده ومرتلا حرفا من الأنوار وإذا برب العالمين يجيبه ويمده بعجائب الأقدار يا رب يا رب ناجيت ربي شاكرا لنعيمه فأمدني بمعية الغفار ناجيت ربي بالهداية والتقى فأجابني بهداية الأفكار ناجيت ربي شاكرا لنعيمه ف